فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ممكن يقتل نبي بحق؟ لا. لماذا قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ زيادة في التبشيع والتشنيع عليهم. النبي لا يقتل إلا بغير حق. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه إلا ليؤمنن به لمن؟ إلا يؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته. إذن سينزل عيسى آخر الزمان وسيموت وسيؤمن به أهل الكتاب وسيؤمن به أهل الكتاب. وهذه آية من الآيات المعدودات ولا أقول كثيرات في كتاب الله التي فيها بيان أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل. من ذلك قول الله عز وجل مثلا وإنه لعلم الساعة في الزخرف في قراءة وإنه لعلم الساعة علم أي شرط علم مفرد علم أي علامة مفرد علامات الساعة إنه لعلم الساعة في القراءة. كذلك قول الله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا الكهل ما بعد الأربعين وموسى قبض وعمره 33 عيسى عليه السلام قبض وعمره 33 فلا بد أن ينزل ويكلم الناس وهو كهل. فإذا هذه الآية دلت بمنطوقها على أن عيسى سينزل ويكلم الناس وهو كهل فلم يبلغ الأربعين إذا لابد من نزوله. والأحاديث الواردة في ذلك متواترة وسيعتني ابن كثير رحمه الله في عادته بإيراد أحاديث كثيرة شهيرة معلومة في نزول عيسى عليه السلام عند هذه الآيات. تأتي معنا إن شاء الله في درس غد بطول المبحث ولكن نقرأ إلى وصولها إن شاء الله. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا من الذنوب التي ارتكبوها أي اليهود مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم. كلام واضح جدا وما يجري وما سيجري إلى يوم الدين قاعدة. هذا شأن اليهود هذا شيء لا يفكون عنه أبدا أو الجهد لا يحفظون عهدا ينقضونه مباشرة. ذكرنا لكم قصة إسلام عبد الله بن سلام القصة في صحيح الإمام مسلم. جاءه وفد من يهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقبلها قالوا إن سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا نسمع بآذاننا نسمع. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرهن أنهم كذابون قال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال لهم ماذا تقولون لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا معاذ الله لا جاءوا يسلموا ما سألوا ليسلموا جاءوا يسألون تعمد ماذا تقولون قلت لكم قالوا معاذ الله قال اخرج عليهما عبد الله. فخرج الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنك محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا شرنا وابن شرنا مباشرة قوم به قوم كذابون. فهم كفروا بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واشترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء عليهم السلام. كان الله يبعث لبني إسرائيل في اليوم الواحد نبيا يقتلوه في أول النهار يبعث لهم نبي في آخر النهار ويكفرون به. وقولهم قلوبنا غلف، قال ابن عباس جماعة من التابعين أي قلوبنا في غطاء، أي كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول لأنها في غلف وأكنة، الكن الذي يستر من المطر ومن الشمس، فقلوبهم مغلفة مكنونة مغطاة لا يصل إليها الحق، لا يصل إليها الحق. وقيل إن معناه إنهم ادعوا أن قلوبهم غلف بالعلم أو أي أوعية بالعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي عن أبي صالح بن عباس، الكلبي فيه كلام هم اثنان، الأب متروك، الأب كذاب والابن متروك، الأب محمد بن السائب. فقال الله تعالى ردا عليهم بل طبع الله عليها بكفرهم فعكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. هم يقولون قلوبنا غلف، سبب غلفهم طبع الله عليها بكفرهم، ولهذا قال فلا يؤمنون إلا قليلا، أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان.